شيخ نستأذنك في الاتصال، أظن معنا الأخت يوسف من الكويت ونأسف على الإطالة يا أخت يوسف، تفضلي. مو مشكلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير مشايخنا على ما تقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين، ونفع بكم إن شاء الله. آمين. آمين يا رب العالمين. سؤالي للشيخ عثمان حفظه الله، يعني في الآونة الأخيرة نشوف بالجرايد إنه يصير رد من علمائنا اللي إحنا نقر يعني نوقرهم ونجلهم على بعض. ما رأي الشيخ بالرد يعني علنا هيك، يعني شو خلينا لأعدائنا؟ واضح. والسؤال تابع إلى هذا السؤال، إن لو كانوا العلماء الاثنين إحنا يعني نعتبرهم ثقة بالنسبة لنا، نأخذ برأي من هالحال؟ جميل جميل جميل. جزاكم الله خير والسلام عليكم. بارك الله فيك. يبدو أن بعض المتصلين مطلعين على محاور هذه الليلة. يعني سبقتني أختنا يوسف على السؤال الأخير، أنا كنت حقيقة سأؤجله، ويعني العلماء يقولون في الإلقاء والدروس أن أهم النقاط يبدأ فيها ويؤخرها. نعم. أن آخر الكلام هو الذي يعلق في الذهن، فلذلك حقيقة أخرت أنا هذا المحور لأهميته وموقف المسلم من خفاف العلماء. شيخنا إذا نرجع حقيقة لهذه النقطة، وهي قضية أن يعني أن العالم يعني هو يعني أمر مشترك، أن العالم أو طالب العلم أو متصدى للإفتاء ينبغي أن لا يتكلم في كل شيء، وأيضا مسؤولية أيضا حتى على العوام لا يسأل في كل شيء، يعني يسأل أهل الاختصاص حتى يعني يجد الأمر. هذا كان سؤالك عفوا أبو محمد. نعم. أنا نسيته. نعم. اللي هي قضية أن يسأل العالم في كل شيء. نعم. هذا من الخطأ فعلا. نعم. يعني هذه خلينا نقول جرة ريل. نعم. يعني يري للعالم أنه يجاوبه بهالأشياء هذه، وينبغي العالم يكون يعني أتقى لله سبحانه وتعالى، بحيث أن الشيء اللي ما يعرف. نعم. يقول ما أعرف والحمد لله، وما هو عيب. نعم. ما هو عيب، والله ما هو عيب. من رفع الشيخ له، والله العظيم ما هو عيب. صحيح. أنك إذا سألت عن شيء لا تعلمه قلت لا أعلم. الله أكبر. نعم. إيه تطلع باردة من القلب. مريحة. جدا. طيب شيخنا كذلك يعني هذا قد يكون في شيء من الحرج، لكن إن شاء الله تعالى أيضا نود أن نسألكم عنه، وهي قضية أن بعض الأسئلة يعني يتعلق مما يستحيا منه، مما يتعلق بالفروج والعلاقات الزوجية، فما هو حقيقي يعني الأدب المتبع في هذا الأمر يعني من قبل السائل؟ يعني بعضهم يطرحه بشكل مقزز. لا لا أبدا، تستخدم هنا الكناية. كناية. إيه ما تكون بصريحة، ما تكون صريحة يعني تكون بكناية، يعني فعلا بعض الأسئلة. نعم. تكون عميقة جدا يعني. نعم. يعني وبعضهم ما نقال يعني قلة حياة، لكن طرح السؤال يكون في جرأة جدا. جرأة جدا. نعم. أنا وقعت لي طرفة. نعم. ولدي صغير صالح الله يحفظه، مرة كان في مجموعة رسائل لم أقرأها، فقال لي صالح يبا في رسائل ما قريتها بالتليفون. قلت يا أدري. قال أقراهم لك؟ قلت يلا أقراهم توكل على الله، أساس أقراهم لي وأسمع أنا. وهذا الوقت كان صالح عمره 10 سنين تقريبا كذي أو 9 سنين ونسيت أنا كم عمره. فسؤال يعني في الفروج أي والله. قلت له بس ها ها ها تكمل أذكر. فسحبت التلفون منه قلت أنا أقراهم خليك. لا لا والله يعني شطبته الله المستعان. كان في جرأة مو طبيعية يعني حقيقة، يعني في قلة أدب حقيقة، يعني السؤال يعني عدم ما في حياء يعني حتى طريقة طرح السؤال وكذا. فالقصد إنه فعلا مثل ما تفضلت بعض الأسئلة يعني تكون يعني فيها إسفاف أو شيء كذي يعني. إيه يعني يعطي شيخنا مقدمة يعني ما تصلح ما تصلح كناية يكن طالما. نعم. أيضا شيخ نستأذنكم في اتصال آخر متصل معنا في هذا اللقاء، الأخ خالد، وأرجو الاختصار بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أحبكم في الله شيخ نواف الشيخ عثمان. حياك الله. شيخنا لو سمحت في 4 أسئلة على السريع، يعني من هو العالم الرباني الذي يعني نتبع وناخذ بفتوى؟ جميل. السؤال الثاني، تضارب الفتوى بين عالمين يعني أو عدة علماء قد نستمع لفتواهم سنين كثيرة ثم بعد ذلك نجد في آخر الـ يعني السنوات يعني شذوذ في الفتوى أو اختلاف في الفتوى يعني يكون واضح. السؤال الثالث شيخ يعني هو طلب في موقعكم بارك الله فيكم يا شيخ لا نجد تحديث للدروس أو المحاضرات التي تقوم لكم داخل الكويت، ونحن من الخارج نود بالحضور، فقد نسمع بها من بعض الأخوان جزاهم الله خير ولكن لا نجدها في الموقع. أخيرا دعواكم يا شيخ من الله يثبتنا في العلم وطلب العلم. آمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أظن شيخنا من هو العالم قد أجبنا عليه أكثر من مرة. تضارب الفتوى سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن المحور الأخير. نأتي شيخنا على سؤال أخذنا من يوسف، أرجو أن حتى لا نهمل يعني نعرج عليه باختصار حتى نتفرغ ما بقي من وقت، يعني الوقت يداهمنا الآن نستفيد منه في المحور الأخير. تقول أخذنا من يوسف ذكرت يعني بعض خلينا نقول الواقع صور واقعية ردود على الجرائد، و هل هذه ظاهرة صحية أم غير صحية؟ لا غير صحية، أنا أتصور أنها غير صحية. يعني أتصور الردود بين طلبة العلم أو بين العلماء أو بين الدعاة لا ينبغي أن تكون في الجرائد. ألف كتيب. ألف كتيب. ألف كتيب ويقرأه الخاصة. نعم. اللي طلبة العلم كذا. أما نشرها في الصحف وتصير ردود بين طلبة العلم في الصحف ما هي طيبة أبدا. أنا لا أؤيد هذا أبدا. نعم. إن يعني تناقش مسألة علمية نقاش علمي أرشون يعني ها، لكن ردود لا أنا ضد هذا تماما. نعم. إشغال الناس بهذا وقد أحيانا يكون في قسوة في الرد. نعم. أحيانا لا أنا ما أؤيد أبدا، خصوصا شيخنا يعني وجد حقيقة من بعض لا نعمم لكن هذا موجود من بعض الأطروحات في الصحف أو في وسائل الإعلام مختلفة مسائل شيخنا يعني كما يقال ذات مقام عالي، يعني العامة الناس نعم لا يفطرها. نعم. نعم لكن يعني قضية الرد بهذه الصورة ربما يكون فيها انتقاص لأهل العلم والدخول في يعني أمور قد لا يفقهها العامة مما يؤدي إلى انتقاص منزلة العلم والعلماء. شيخنا المحور الأخير وهو حقيقة يعني أيضا سؤال ذكره أكثر من متصل كريم، وأنا حقيقة أخرت لأهميته شيخنا. كثير نسمع من بعض العوام أو من بعض المسلمين، أنا قد يزعلون يقولون العوام، لا من بعض المسلمين عامة المسلمين، أن يقول لك يا أخي العلماء يختلفون. ليش يختلفون؟ إذا الكتاب والسنة واحد، الآيات واحدة، نصوص واحدة، لماذا فلان يقول حلال وفلان يقول حرام؟ لماذا يختلف العلماء؟ شوف أنا عندي أحد الأصدقاء تعرفه دكتور بدر زيد طريجي، يعني جزاه الله خير، أحب أنا أي مسألة طبية أسأله هو مسألة شرعية يسألني أنا، يعني الحمد لله في يعني تبادل المنافع. فالمهم الشاهد دائما يقول لي زين سبحان الله المسائل اللي بالشريعة تشابه تماما المسائل اللي في الطب. عجيب. إيه نعم. يعني وأنا أتناقش معه أحيانا بعض المسائل، يعني طريقة طرح السؤال، طريقة كذا طريقة كذا، ففعلا يعني شوف الأطباء مثلا يختلفون أحيانا، يكون المرض واحد. نعم. عفوا العرض واحد. نعم. أعراض متشابهة لكن تدل على أكثر من مرض. فهذا الطبيب يقول تشخيص شخص. وهذا يشخص تشخيصا صحيح آخر. صحيح. هذا الاختلاف صحي. نعم. زين لأن الأعراض وحدة. لكن يبقى هني قضية هذا ايش سمع من المريض وهذا ايش سمع من المريض، قد يكون سمع شيء خلاف اللي سمع الأول. نعم. سمع شيء زايد بنى عليه. صحيح. زين قد يكون الطبيب نفسه يعني معلومته أقل من طبيب الثاني. صحيح. قد يكون طبيب متابع أول بأول الأبحاث العلمية والمجلات العلمية وكذا أول بأول، خبرته أكثر. زين طلاع عنده طلاع أكثر. نفس الشيء مسألة الشرعية ترى، يعني أنا مختلف معك مسألة شرعية قد يكون أنت بحثك أكثر من بحثي، بحثت أكثر مني وبالتالي اطلعت على أشياء أنا لم أطلع عليها، فاختلفنا بناء على هذا، أنا اطلاعي أقل أنت اطلاعك أكثر، فصار في اختلاف في وجهة النظر. قد يكون أحيانا يعني اختلفنا في صحة حديث. نعم. زين أنا رأيت أن الحديث أو قلت أو كذا، أن الحديث يعني ظنيت أنه حسن وبنيت عليه أو صحيح، وأنت تبين لك أن الحديث لا يصح مثلا. نعم. وبنيت الجواب على عدم صحة هذا. نعم. الحديث أحيانا يكون الفهم نفسه. نعم. الإدراك. نعم. إدراك المسألة، فهم المسألة وإن كان نص واحد. إيه نص واحد. نعم. عقولنا مو واحدة. صحيح. أنت لك فهم أنا لي فهم. صحيح. زين قد يكون فهمك خلاف فهمي. طيب يعني أعطيك مثالا، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم. زكاة الجنين زكاة أمه. بعض أهل العلم فهم زكاة الجنين زكاة أمه يعني إذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة إذا ذبحتها وهي حامل مثلا لمرضها أو شيء أو كذا فقمت ذبحتها ولبطن هذا قال إذا طلع ميت تكفيك زكاة أمه، فزكاة الجنين تكفي عنه زكاة أمه. هذا فهم. آخر فهم لا، قال زكاة الجنين زكاة أمه يعني يذكى كما ذكيت أمه. الطريق كيف ذكيت أمه؟ يذكى كما ذكيت أمه. هنا اختلاف في الفهم ويؤثر شيخنا في الحكم. طبعا طبعا معناته إذا نزل ميت ولم يذكى أحسنت أحسنت طبعا طبعا. وأحيانا يكون الاختلاف بحسب يعني ناسخ المنسوخ في الشريعة، يعني هذا الحكم نسخ هذا لا يعلم أنه نسخ مثلا، خاصة بالنسبة للسبق ما سبق، هذا يدري أنه نسخ هذا لا يدري أنه نسخ أو ما علمه. وذاك علم أبي طالب رضي الله عنه يقول يعني من لم يعلم الناسخ والمنسوخ ضيع وأضاع. الله أكبر. لازم تعرف الناسخ من المنسوخ. صحيح. الإمام أحمد يقول ما عرف الناسخ والمنسوخ إلا من الشافعي. الله أكبر. رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. فمعرفة الناسخ من المنسوخ. طيب. كذلك سبب اختلاف العلماء أحيانا تكون يعني المسألة زين اختلاف يسمونه اختلاف تنوع. يعني أعطيك مثال. لما تسمع قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، واحد يفسرها لك يقول ان الصراط المستقيم يعني الاسلام، واحد ثاني يقول اهدنا الصراط المستقيم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني الدين، الرابع يقول اهدنا الصراط المستقيم هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلها تنوع تنوع تنتهي محصله واحده. فهذا ما هو اختلاف، وان ظهر انه اختلاف لكن في الحقيقه ليس اختلافا. طيب، فالقصد أن هذه الأسباب كلها لو جمعتها طيب أمور طبيعية واردة. زين، حتى ترى العالم نفسه أو طالب العلم قد يقول رأيا الآن يرجع عنه غدا. نعم. يعني أولا تبنيت رأي مثلا اللي عالم أو شيء كذا وكذا، وبعدين تبين لي القول هذا غير صحيح، تراجعت عنه بعدهم يشوفون قولين يقولون هذا تناقض، ليس تناقضا وإنما رجوع زيادة علم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال يعني العالم يفتي بالمسألة فيتبعه هنا ثم يرجع عنها. نعم. قد يرجع الإنسان عن الفتوى. صحيح. لرأي رآه مثلا أو ظهر له دليل أو استنبط آية أو سمع آخر ناقشه أقنعه. نعم. فرجع عن قولي، وهذا أمر طبيعي جدا. نعم. فالقصد أنا أتصور يعني أن لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه. نعم. شوف المهندسون يختلفون. نعم. الأطباء يختلفون، الحقوقيون القانونيون يختلفون، علماء الشرع يختلفون بناء على الفهم، بناء على المعطيات، بناء على النصوص اللي عنده، بناء على اطلاعه هو، كثرة اطلاعه قلة اطلاعه. طيب، فقضية الاختلاف أنا أتصور مسألة يعني ليست بشر أي يعني ليست قضية يعني توقف عليها الحياة. لا، أمر طبيعي جدا. والحضيض اللي يستدل بالكتاب والسنة فهم السلف. هذا الذي نتبعه منهما. شيخنا الحبيب الوقت يعني أزف على الانتهاء، لكن في 30 ثانية إذا أذنتم بينتم الآن أن العلماء يعني خلاصة ما ذكرتموه أن العلماء لا يتقصدون الاختلاف أبداً، وإنما لفهمهم أو الأسباب التي ذكرتموها. أبداً أبداً. طيب شيخنا في 30 ثانية، موقف المسلم يعني الآن سأل المسلم أن مسألة مثلا عالم الفلاني قال حلال، آخر قال حرام، محمد موقفه ابتداء قبل موقفه ابتداء لا يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه وورعه، لا يسأل كل أحد ويبحث عن أعلم أهل البلد، يسأل من العالم الفلاني أن تنصحونه، يسأل من يثق به. من تنصحني أن أسأل؟ يقول أسأل فلانا. طيب، هذه واحدة. الأمر الثاني يثق بدينه وعلمه ورعه. الأمر الثالث إذا وقع خلاف بين عالمين لا مانع، اول شيء السؤال غلط مثل سؤال طبيبين. هذا يقول لك كذا وهذا يقول لك كذا، انت ضيعت نفسك اصلا. اصلا لا تسال. خلاص، واحد اجابك، انت ليش رحت له؟ تثق فيه، تثق فيه يكفي. لا تبحث عن غيره الا اذا سمعت هذا من غيره. فيمكنك ان تذهب اليه تقول يا شيخ انت قلت كذا وكذا وكذا. زين، وفلان قال كذا وكذا. فسر لي. وضح لي. انفضح له والحمد لله. الله يبارك. كلنا عندنا عقول وكلنا نفهم. الله يجزاك. يعني يقتنع هذا الإنسان. نعم. اللي هو ليس بعالم. نعم. اشرح له العالم وكذا ويقبل قوله أو يرده. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك. الله يبارك فيك. نرجو أيها الإخوة والأخوات أن قد وفقنا حقيقة في لملمة يعني شتات هذا الموضوع المهم، بقيت يعني محاور، لكن إن شاء الله تعالى فيما طرحناه فيه الكفاية. موضوعنا في الأسبوع القادم موضوع مهم جدا، ويعني يكثر السؤال عنه والمساجلات فيه، وهو بعنوان الحرية بين الضوابط الشرعية والأهواء البشرية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.